الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح رسالة أيها الولد للإمام الغزالي أبي حامد رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 24 من شهر جمادى الثانية سنة 35 و400 من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ابتدأنا الأخوة يقول الثامن أو السابع؟ السابع. نعم الثامن يا أخي، الثامن. وقد ابتدأنا، يعني المفترض أن نبتدئ اليوم حقيقة في بداية الرسالة بعد أن قدمنا بسلسلة من المقدمات فيها آداب العالم المتعلم وما يتعلق بذلك. فنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بذكر كلام الإمام الغزالي رحمه الله ونشرحه بحول الله تبارك وتعالى بما يسر الله سبحانه وتعالى. نقول بعد أن قرأنا أيضا مقدمة أحد طلبة الشيخ حيث قدم بطلب نصيحة من الإمام الغزالي رحمه الله، فأجابه الشيخ بما يلي. قال: فكتب الشيخ هذه الرسالة في جوابه: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أيها الولد والمحب العزيز، أطال الله بقاءك أطال الله بقاءك بطاعته وسلك بك سبيل أحبائه، أن منشور النصيحة يكتب من معدن الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. إن كان قد بلغك نصيحة فأي حاجة لك في نصيحتي، وإن لم تبلغ فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. قدم الإمام الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى لتلميذه بهذه المقدمة، يقول له فيها: إن أصل النصيحة هو أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهجه وسيرته صلوات ربي وسلامه عليه. فإذا كنت في سني عمرك كلها وأنت من المفترض أنك من العلماء بعد أن درست علي كثيرا من العلوم ولعلك درست على غيري، ثم الآن تسألني النصيحة، إذن ما فعلت في سنوات عمرك هذه كلها؟ ما دام أنك إلى هذا اليوم لم تحصل شيئا من العلوم، إذن هذه مشكلة، هذه مشكلة عويصة. ولعل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إنما قدم بهذا تحفيزا لهمة هذا الطالب وهذا التلميذ حتى يهتم بما سيذكره له المصنف رحمه الله تبارك وتعالى في هذه النصيحة. فإنه مع ذلك يعني قدم له هذه النصيحة القيمة وأطال الكلام في الاهتمام بالعلم والعمل، وسيأتي مزيد بيان لذلك. قال: فأي حاجة لك في نصيحتي؟ يعني بمعنى أنك إذا كنت قد طلبت العلم وعرفت، إذن ماذا تفعل بنصيحتي وأنت تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلم كلام العلماء وتعلم ما يتعلق بذلك؟ وإذا كنت إلى هذه الساعة لم تعلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعرف الآثار السلفية، إذن ماذا فعلت في عمرك؟ معنى أنك أضعت عمرك فيما لا فائدة منه. إذن فقل لي ماذا حصلت في هذه السنين الماضية. ثم قال له رحمه الله: أيها الولد، من جملة ما نصح به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أمته قوله عليه السلام: علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. وإن امرأ ذهبت ساعته ساعة من عمره في غير ما خلق له من العبادة جدير أن يطول عليه حسرته. ومن جاوز 40 ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. هذا الحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله حقيقة بهذا السياق لا أصل له، هذا الحديث لا أصل له. ومعلوم أن الإمام الغزالي رحمه الله كان إماما في الفقه والأصول والعقليات وما إلى ذلك من الأمور، وعلم الكلام وما إلى ذلك من الأمور، ولكنه كان ضعيفا في، بمعنى أنه كانت علومه في الحديث ضعيفة، لم يكن بذاته الحديث. نعم في آخر عمره اشتغل بقراءة الحديث والنظر فيه ومات رحمه الله وصحيح البخاري على صدره. ولذلك تجدون في كتاباته الكثير من الأحاديث التي لا أصل لها، بمعنى أنها ليست ضعيفة فقط لكنها يعني لا أصل لها. لكن هذا الحديث يمكننا أن نقول إن بعض أفراده لها أصل، بمعنى أننا يمكن أن نجد لها أصلا في السنة، كقوله علامة إعراض الله تعالى على العبد اشتغاله بما لا يعنيه. نعم ورد في الحديث الصحيح من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، بمعنى أن من علامات المرء الصادق في إسلامه أن يهتم بما يعنيه، وما يعنيه هو ما يشغله هو، ما يهمه في آخرته من أمر طاعة الله سبحانه وتعالى، ومن أمر إصلاح عقيدته وإصلاح العلاقة التي بينه وبين الله سبحانه وتعالى وإصلاح العلاقة التي بينه وبين العباد. فهذا كله مما يعني ويهمه، وأمور دنيا فأحواله مع الناس وبحثه عن رزقه وما إلى ذلك، كل هذا مما يعنيه في أمر دنيا. أما الانشغال بأخطاء الناس وهفواتهم وأخبارهم وأحوالهم وما إلى ذلك من الأمور فهذا مما لا يعنيه. ومع ذلك تجدون كثيرا من الناس يهتمون بما لا يعنيهم ولا يرفعون رأسا بما يعنيهم. فكثير من الناس لا شغل له إلا الطعن في فلان والكلام في علان والطعن على الجماعة الفلانية وبيان أخطاء الجماعة العلانية وما إلى ذلك من أمور، وكل هذا مما لا يعنيه. فإن الله سبحانه وتعالى إذا وضع هذا العبد في قبره لن يسأله عن الناس، ولن يسأله عن أخطاء العالم الفلاني، ولن يسأله عن الجماعة الفلاني، إنما سيسأله عن ماذا فعله. أليس الله سبحانه وتعالى قد قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فإذا عندما يوضع العبد في قبره أول ما يسأل عنه من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في هذا الرجل الذي أرسل لكم، وليس في أي سؤال من تلك الأسئلة ماذا فعل العالم الفلاني أو ماذا قالت الجماعة الفلانية أو ماذا. هذه الأمور كلها ليست من الأمور التي تعني الإنسان. نعم قد يسأل فيقال له قد رأيت المنكر الفلانية فلم تغير، وفلان قال الباطل في مجلسك وسكت عنه، ورأيت الفساد في المجتمع ولم تغير. قد يسأل المرء عن هذا، نعم، وهذا الشيء، وأن تجلس مرتاح البال وأنت لا شغل لك إلا أن تجرح وتعدل هذا وهذا، هذا أمر آخر تماما. وشتان بين ما كان يفعله الأئمة رحمه الله من أهل الحديث من الكلام في الرجال جرحا وتعديلا من أجل الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبين ما يفعله الناس في العصور المتأخرة وكثير من الشباب اليوم، حيث يجلس الواحد منهم ولا شغل له إلا الطعن في الرجال. وبدل أن ينظر الواحد منهم إلى محاسن الناس وإلى فضائلهم وإلى ما قدموا لدين الله سبحانه وتعالى، يجلس ويقول له: قد قال الإمام الفلاني، اجلسوا بنا نغتب ساعة في الله. وهذا من الجهل، بل هذا ممن يتنزل عليه قول الله سبحانه وتعالى: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في حياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فهذا يظن أنه على منهج المحدثين الذين جلسوا يجرحون ويعدلون من أجل الذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأولئك أيضا لو لم تكن هذه النية حاصلة لهم لكانت نيتهم سيئة ولعوتبوا على ذلك وعوقبوا عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أعظم ما قاله في خطبة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فإذن عظم الله سبحانه وتعالى حرمة أعراض المسلمين، ونزل في كتاب الله تبارك وتعالى الوعيد الشديد على من اغتاب المسلمين: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فجعل الكلام غيبة في المسلمين وفي إخوانك كمثل من يأكل لحوم إخوانه وهم أموات، يذهب إلى جيفهم ويأكلها والعياذ بالله تعالى. من أسوأ ما يمكن أن يفعل المرء. وهذا المثال يوضح لكم قبح هذا الفعل. فكيف إذا كان المتكلم فيه ممن ملأ حياته دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وشغل جل وقته في تبليغ العلم والنصح للناس وتاب على يديه الآلاف من الشباب والشابات وأخرج العديد من الجهالة إلى النور وأخرجهم من الذهاب إلى الخمارات ودور اللهو والبغاء إلى أن ملأوا المساجد وملأوا مجالس وحلق العلم وحلق الذكر؟ لا شك أن هذا وإن أخطأ وإن غلط وإن كانت له هفوات أو بدع، ينبغي أن نذكر محاسن ولا نذكر مساوئ، خاصة في الأوقات المدلهمة التي عمها الفساد وعمها الانحراف، ولا نجد إلا دعاة على أبواب جهنم يدعون الناس إليها. ولكن مع الأسف الشديد تجد الشاب الذي لم يهدى إلى عالم صالح يأخذ بيده يبتلى بأمثال هؤلاء الدعاة الجهلة الذين نظروا في سير العلماء فوجدوهم يجرحون ويعدلون ويتكلمون في هذا وذاك ذبا عن الدين بحق في وقت كان الدين قويا وكانت السنة ظاهرة واضحة، فكان التحذير من تلك البدع واجبا، لأن الأصل هو السنة، ولأن الخير هو المنتشر، ولأن الشر إذا لم يقمع في أول أمره فإنه يستفحل. وذلك كحالنا قبل 100 سنة مثلا، عندما ظهرت أول بوادر التبرج مثلا، أو أول بوادر التفرج، أو أول بوادر الفساد في المجتمع، فكان على العلماء جميعا أن يحذروا من رؤوس الفساد ويملأوا المجالس تحذيرا منهم وتوعية للناس من شرورهم. هذا صحيح. وكذلك لو أن إنسانا في بلد ليس فيه إلا السنة ولا يعرف عن أهله البدع، فنجم بينهم شخص ودعا إلى البدع، فعندئذ نعم يحذر من هذا ويبين شره ويفضح على رؤوس الأشهاد حتى ينفر الناس منه. وشتان بين هذا وبين مجتمع جل أهله بعيدون جدا عن الإسلام ولا شغل لهم إلا اتباع أهوائهم وشهواتهم ونزواتهم. ثم يظهر إنسان عنده أخطاء أو بدع أو انحرافات ولكنه يخرجهم من الضلال ويحارب الكفر والمذاهب الهدامة، فهذا يمدح. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جماعة من أهل البدع من المعتزلة والشيعة وغيرهم دخلوا بلاد الكفر فأسلم الناس على أيديهم على مذاهبهم تلك الفاسدة، قال هؤلاء يمدحون. ولا أن يكون المرء مبتدعا خيرا من أن يكون كافرا. الإنسان إذا كان من أهل القبلة فهو ناج في يوم من الأيام، ولكنه إذا كان من أهل الكفر فهو فقد ضاع، خسر الدنيا والآخرة. فلذلك يا إخوة على المرء أن يهتم بما يعنيه، يهتم بإصلاح نفسه، يهتم بعلاقته مع ربه سبحانه وتعالى، يهتم بعباداته، ثم يهتم بمن أمره الله سبحانه وتعالى أن يعوله. فلا يعقل أن يكون المرء في بيته وبيته في غاية البعد عن الاستقامة ثم يتحدث عن غيره. يا أخي ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، وابدأ بأهل بيتك والأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك تكلم عن غيرك. واضح يا أخوان؟ إذن وإن علامة إعراض الله تعالى عن العبد اشتغاله بما لا يعنيه. فهذا الذي اشتغل بما لا يعنيه ينطبق على قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. قال وإن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له من العبادة جدير بأن يطول عليه حسرته. قد ثبت للسنة أن أهل الجنة لا يتحسرون على شيء كتحسرهم على أوقاتهم التي ضاعت في غير عبادة الله سبحانه وتعالى أو في غير ذكر الله سبحانه وتعالى. والحديث بهذا المعنى صحيح. إذا أهل الجنة في الجنة عندما يرون مرتبتهم أدنى من غيرهم يتحسرون، يقول يا ليتني كنت في المرتبة العليا، يا ليتني لم أضع وقتي في كيت وكيت، يا ليتني لم أفرط في النوافل مثلا، يا ليتني لم أفرط في أذكار الصباح والمساء، ليتني لم أفرط في قيام الليل، ليتني لم أفرط في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك من الأمور. فهذه الحسرة من الآن ما دامت الأنفاس، والإنسان أيضا في قبره يتحسر، نسأل الله العافية، يتحسر أن يرى نفسه أقل مما كان ينبغي أن يكون عليه. ونحن حقيقة الآن نتكلم في هذا الموضوع وأنا أول من ينبغي أن ينصح نفسه بهذا الأمر. الإنسان يهتم بهذه الأمور لأنها من أجلها خلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نحن خلقنا من أجل هذا الأمر فلنهتم به ونجعله من أهم ما ينبغي علينا أن نركز عليه في حياتنا. قال ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. هذه العبارة الأخيرة وردت فيها آثار عديدة، وقد أورد الإمام الهيثمي في مجمع الزوائد فصلا في الأحاديث التي تدور حول هذا المعنى. هذه الأحاديث جلها أو كلها لا يصح منها شيء، لكن أنا سأذكر لكم أحدها، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده عن عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله عنه حسابه. انظروا اسمعوا، قال الله عز وجل وصينا الإنسان بوالديه حسنا على قراءة وإحسانا على قراءة، وصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها، حملته أمه كرها قراءتان، حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إذا فجعلت الآية سن الأشد هو 40، سن الأشد هو 40، والأنبياء في الغالب كانوا يرسلون على رأس 40. بعض الأنبياء أرسلوا قبل ذلك كعيسى عليه السلام في 30، لكن الغالب على الأنبياء أنهم عليهم الصلاة والسلام كانوا يرسلون على رأس 40. فالأربعون هو سن الكمال العقلي، وصاحبه من المفترض أنه خرج عن صبوة الشباب وطيش الصغر، وكما يقول الناس تشرب عقله، تشرب عقله. فهنا الحديث وإن كان لم يصح لكنها يعني المعنى تحوم حوله العديد من الأحاديث الأخرى، والآية يعني تقوي ذلك. العبد المسلم إذا بلغ 40 سنة خفف الله عنه حسابه، وإذا بلغ 60 سنة رزقه الله تعالى الإنابة إليه، وإذا بلغ 70 سنة أحبه أهل السماء، وإذا بلغ 80 سنة ثبت الله حسناته ومحى سيئاته، وإذا بلغ 90 سنة غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وشفعه الله تعالى في أهل بيته، وكتب في السماء أسير الله في أرضه. يعني كتب هذا الرجل وكتب في السماء أسير الله في أرضه، أسير الله يعني هذا الرجل هو أسير الله في أرضه. هذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وروى أبو يعلى لكن إسناده لا يصح. وقد قال القاسم بن عبد الرحمن، القاسم بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر الصديق، قاسم بن عبد الرحمن ابن محمد بن أبي بكر الصديق قال قلت لمسروق متى يؤخذ الرجل بذنوبه؟ قال إذا بلغت 40 فخذ حذرك. يعني أنه هنا خرجت عن طيش الشباب وعن صبوته، فعندئذ اهتم بنفسك واعلم أن الله سبحانه وتعالى محاسبك على كل ما تفعل. والحساب يبدأ من عند البلوغ، لكن هنا يقصد أنه الآن أوصلك الله إلى 40 فثبت نفسك. وقد ورد في السير أن في سير أعلام النبلاء وغيره من التراجم أن كثيرا من السلف رحمه الله أقول قال كثير من السلف رحمه الله، كثير من السلف رحمه الله تبارك وتعالى كانوا إذا بلغوا 40 طووا فراشهم. كيف طووا فراشهم؟ لم يعد وقت للنوم، يقومون الليل وينامون كيف اتفق، يعني ذهب الفراش الوثير والنوم من الجفون. ولا شك أن هذا صعب، ولكن حقيقة ورد تراجم كثير من السلف بهذا الشكل. السلف رحمه الله من التابعين وأتباع التابعين من أهل القرون الثلاث المفضلة، من قرأ تراجمهم رأى العجب والعجاب. أنا لا أدري هؤلاء الأئمة كيف كانوا يتعبدون هذا الوقت، وكيف كانوا يبلغون العلم، وكيف كانوا يملؤون أوقاتهم، وكيف كانوا يجاهدون، وكيف كانوا يقومون بأهل بيوتهم. بارك الله في أوقاتهم سبحان الله. ونحن نقوم وننام ثم نجد أننا لم نصنع شيئا في طول اليوم، لم يبارك في أوقاتنا. نسأل الله أن يتوب علينا ويتولانا برحمته. فإذا السلف كان كثير منهم إذا بلغ 40 انتهى وقت الصبا واللعب، يجمعون فروشهم وينشغلون بالعبادة. نسأل الله يهدينا ويصلحنا. وقال الحجاج بن عبد الله الحكمي أحد أمراء بني أمية في دمشق، تركت المعاصي والذنوب 40 سنة حياء من الناس. قال أنا شاب وكذا والناس تراني أفعل الذنوب والمعاصي، هذا لا يليق. وثم تركتها حياء من الله عز وجل، يعني أنه بعد الأربعين أفعل الذنوب والله يراني، هذا لا يليق. فاستحيا من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك، يعني في الأول استحيا من الناس ثم بعد ذلك استحيا من الله سبحانه وتعالى. قال: وهذا كما قيل صبى ما صبى حتى على الشيب رأسه، فلما علاه قال للباطل أبعدي، ولما علاه قال للباطل ابعدي، يعني انتهى وقت الصبا والشباب واللهو، وقد وخذ وخطن الشيب في عارضين، وبدأ يظهر الشيب في عارضين، فلا مجال بعد ذلك للهو واللعب والتصابي. وإذا علمتم يا إخوة بارك الله فيكم أن كثيرا من عظمائنا رحمهم الله لم يجوزوا الأربعين كثيرا وأنتجوا إنتاجا عظيما. ولنضرب مثالا بالإمام أو الإمام الغزالي نفسه، كم عاش؟ 55 سنة. الإمام الغزالي عاش 55 سنة، يعني وهذا العمر يعني هو عمر قصير حقيقة، ومع ذلك انظروا إلى مؤلفاته، انظروا إلى ما كتب وصنف وعمل وملأ الدنيا في وقته. الإمام النووي رحمه الله مات وله 45 سنة، 45 سنة، وصنف وكتب وتكلم ونصح الحكام وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، ولم يترك شيء إلا فعله، بمعنى أنه لم يكتفي فقط بأنه يجلس ويعلم الناس ثم يذهب إلى بيته، لا، بل كان عالم أمة. وقد ذكرت لكم في مجالس أخرى أنه كاتب السلطان بيبرس في أمور ومظالم ومسائل، حتى إن بيبرس رحمه الله يعني أغلظ يعني أغلظ القول وقال لهم اقطعوا عنه راتبة. فقالوا له: يا أيها السلطان، الشيخ هذا لا راتب له أصلا، يعني يأكل من غلة أهله وانتهى الأمر، فلم يجد حتى ما يعاقبه به، ورد الله شر السلطان عنه، مع أن السلطان كان من المجاهدين ومن يعني من خيرة الملوك. السلطان بيبرس رحمه الله، ركن الدين بيبرس، كان من خيرة الملوك، هو الذي فتح بيت المقدس بعد أن استرجعها النصارى بعد صلاح الدين الأيوبي، وكان من مماليك الأيوبيين. تعرفون قلت لكم لما سقطت الدولة الأيوبية من الذي أخذ مكانها؟ مماليكهم. وكان سبب أخذ المماليك لها أن آخر سلطان من الأيوبيين يعني هاجم الصليبيون مصر ولم يستطع أن يقوم بالأمر إلا مملوكه، ثم تتالى بعد ذلك المماليك، وملك مثل العسكر كانوا بعضهم من الأتراك وبعضهم من الشركس، يؤتى بهم من بلاد القوقاز ويربون على البطولة والفروسية ويدرسون أهم ما يحتاجونه من العقيدة والفقه والتربية الإسلامية، فينشأون على الفتوة وحب الإسلام. وتعلمون يعني الموقف العظيم البطولي الذي قام به سيف الدين قطز، وهو الذي سبق بيبرس، ركن الدين بيبرس، حيث لما هاجم التتار بلاد الشام وكادوا يصلون إلى مصر رمى بخوذته على الأرض ونادى النداء الشهير وإسلاماه، فنصر الله سبحانه وتعالى المسلمين على القوم الكافرين نصرا مؤزرا مبينا، حتى إن الناس ما كانوا يظنون أن هناك قوة يمكنها أن تقف في وجه التتار. انساعوا في أرض الله من منغوليا إلى أن وصلوا إلى حدود مصر. وقطز رحمه الله أيضا كان دون 40، وقتل وهو دون 40 رحمه الله. والسلطان محمد الفاتح رحمه الله الذي أكرمه الله بفتح القسطنطينية فتحها وله من العمر حوالي 20 سنة. والإمام الشهيد حسن البنا رحمه، حتى لا نبقى في التاريخ القديم نأتي للتاريخ الحديث، أسس جماعته التي دعت إلى التي هي أول حركة إسلامية تدعو إلى استرجاع الخلافة واستئناف الحياة الإسلامية وإرجاع الشريعة الإسلامية للحكم، وقام وقعد وجاهد وأسس الكتائب وأرسلها لفلسطين وفعل وفعل وفعل، وقتل وله 43 عاما. وعندما أقول 43 عاما يعني ميلادية، بمعنى أنها بالهجري ستكون حوالي 44 عاما. إذن لو جئنا نعدد العظماء الذين إما ماتوا بعد 40 أو تجاوزوها بقليل، سنجدهم من الكثرة بمكان. لماذا؟ لأنهم أخذوا أمرهم بالجد. واليوم تجد الرجل قد بدأ الشيب يغزو رأسه وهو يتصابر، لا زال يعبث ويلعب ويقول الحياة ما زالت أمامي، أنا ما زلت شبابا وما إلى ذلك. وأما سلفنا رحمه الله فكان الشاب بمجرد بلوغه يعلم أنه محاسب فيأخذ حياته بالجد. ولذلك رأينا أسامة رضي الله تبارك وتعالى عنه يغزو البلقاء والشام ويعني يثخل في الروم وهو في 18 من عمره، وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم على جيش كان من جنوده أبو بكر وعمر، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في بقاء أبي بكر وعمر معه، أو عفوا لما تولى أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى إلى الجيش لم يذهب حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستأذن أبو بكر لما أصبح خليفة للمسلمين قال أبقي لي عمر أستشيره كذا. فهذا جيش جليل عظيم يكون فيه أبو بكر وعمر ويقوده هذا الشام الذي ما زالت شاربه مطرا، واليوم ابن 18 ما زال يلهو ويتبع البنات في المدارس وكذا. لماذا؟ لأنه لم يأخذ حياته بالجد. والبنت بنته 18 ما زالت تهتم بأنواع الألبسة وضياع العمر فيما لا طائل من ورائه. لكن الإنسان إذا تربى على هذه المعاني التي ذكرت لكم فإنه يأخذ حياته بالجد، ولذلك ينتهي عمره. ولماذا نذهب بعيدا؟ نحن نعلم أناسا في حياتنا عاشرناهم وانتهت أعمارهم وهم دون 40 وقد بارك الله عز وجل في عمرهم. هل الصوت واضح يا إخوة؟ إذن الصوت واضح يا إخوة؟ صوت واضح الآن؟ صوت واضح؟ صوت صوت سيوجد صوت. Thank you. السلام عليكم. كاين الوي فاي ولا كاين كونيكسيون ما كاينش؟ كاين الوي فاي ولا كاين كونيكسيون ما كاينش؟ كاين الوي فاي على الصفا لا يتوفر اي Thank you. السلام عليكم. السلام عليكم. صوت واضح الآن. إذا الصوت واضح نرجع إن شاء الله إذا ما كنا فيه. بعض الإخوة ذهبوا لكن نرجع إن شاء الله. طيب إذا نرجع إلى ما كنا بصدده. فقلنا حتى إن كثيرا من الناس في زماننا هذا أنجزوا إنجازات عظيمة وهم دون الأربعين. إذا يعني الإنسان لا ينظر إلى تواريخ أو سير السلف كأنها من الأمور التي لا يمكنها أن تطبق، إنما هي من الأمور الخيالية التي تذكر فقط لملء الوقت. لا، بل هناك من اقتدى بالسلف رضي الله تبارك وتعالى عنه فضرب أروع الأمثلة في حياتنا هذه. قال: ومن جاوز الأربعين ولم يغلب أو لم يغلب خيره شره فليتجهز إلى النار. يعني أنه ما تودع منه، حتى يقال إن المرء يختم على ما استقر عليه بعد الأربعين. والغالب أن المرء بعد الأربعين لا يتغير، يبقى كما هو عليه، إلا أن يشاء الله عز وجل أن يهديه أو يأخذ بيده كما حدث لي العديد من الناس. نعم. فقد ورد في بعض الآثار عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب الناس، وطوبى لمن لزم بيته وأكل قوته وبكى على خطيئته، فكان نفسه في شغل والناس منهم في راحة. فكانت نفسه منه في شغل والناس منه في راحة. وثبت في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو حقيقة هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل هو من كلام بعض السلف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الإصرار. ثم قال: وفي هذه النصيحة كفاية لأهل العلم. يعني يقول الإمام الغزالي رحمه الله في هذا الحديث الذي أورده، الحقيقة قلت لكم إنه ليس بحديث صحيح، لكن الشواهد التي ذكرت لكم يعني هي الصحيحة وفيها حقيقة كفاية لمن أراد أن ينظر إلى نفسه. ثم قال: أيها الولد، النصيحة سهل والمشكل قبولها، لأنها في مذاق متبع الهوى مر، إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، على الخصوص من كان طالب العلم الرسمي مشتغل فضل النفس ومناقب الدنيا، فإنه يحسب أن العلم المجرد وسيلة سيكون نجاته خلاصه فيه، وأنه مستغن عن العمل. وهذا اعتقاد الفلاسفة، سبحان الله العظيم، لا يعلم هذا القدر أنه حين حصل العلم إذا لم يعمل به يكون حجة عليه آكد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وروي أن جنيدا قدس الله روحه العزيز رؤية في المنام بعد موته، فقيل له: ما الخبر يا أبا القاسم؟ قال: قد طاحت العبارات وفنيت الإشارات، وما نفعتنا إلا ركعتان في جوف الليل. هذه بداية النصيحة. النصح سهل، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالنصيحة، فقيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فنحن مأمورون بتقديم النصيحة، وأولى من يقدم النصيحة هو الوالد لولده، والشيخ لتلميذه. بل الشيخ أولى وأكثر، لأنه حريص جدا على نجاة تلميذه في الآخرة قبل الدنيا، وحريص على أن يكون تلميذه على الجادة، لأنه يراه امتدادا له في الجسد، بل امتداد له في الروح، بخلاف الوالد فإنه يرى ولده امتدادا له في الجسد، يرى أن ولده هو الذي سيقوم بأمور دنياه، وهو الذي سيذكره عند وفاته، وهو الذي سيتمم حياته. أما العالم والشيخ والمربي فيرى أن ما ورثه ميراثا عن الأنبياء والمرسلين فسيبلغه لتلميذه الذي سيبلغه لمن بعده حتى يصل إلى الناس وحتى تقوم الساعة. إذن من الذي يوصل هذا الميراث النبوي؟ هم طلبة العلم. ولذلك يحرص الشيخ على طلبته ويحب أن يراهم على الجادة والصراط المستقيم، فينصحهم ويبين لهم ويبذل لهم قصارى ما عنده حتى يعذر بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما أعذر النبي صلى الله عليه وسلم والعلماء ورثة الأنبياء، فكذلك ينصحون وعني بهم العلماء الربانيين. وهنا فرق الشيخ رحمه الله بين العالم أو طالب العلم الرسمي وطالب العلم الرباني، فبين أن طالب العلم الرسمي يجد أن قبول النصيحة ثقيل على قلبه، أنه يقول إنني وصلت إلى مرتبة العلماء وأنا الذي ينبغي أن أكلم الناس، يعني يجدها ثقيلة على قلبه أن ينصح هو وأن يبين له، ولذلك تجد بعض هؤلاء يتكبر عن النصيحة ويتكبر عن العامة، وبعضهم يأنف ويستنكف من أن يصلي مع العامة، وبعضهم يستنكف من أن يكلمه العامة ويبين له خطأ من أخطائه، وكل هذا من تلبيس إبليس ومن ضحك الشيطان على هؤلاء. فإن العالم الرباني هو المتواضع، والعالم الرباني هو الذي يقول رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي، والعالم الرباني هو الذي يعلم أن المسلم أو المؤمن مرآة أخيه، وأنه ما نصحه إلا ليكون على خير ما يمكنه أن يكون عليه. قال: إذ المناهي محبوبة في قلوبهم، على الخصوص من كان، إذا هؤلاء العلماء الرسميون يطلبون بعلمهم الدنيا لا الآخرة، ينظرون كيف يجمعون الأموال من هنا وهنا بعلمهم. العالم الرسمي يتزين إلى الكبار بعلمه، وتجده يتقرب بذلك العلم إلى ذوي المال والجاه والسلطة، بخلاف العلماء الربانيين الذين يصاحبون المستضعفين ويأخذون بأيديهم ويتواضعون معهم، وإذا كانوا مع الكبار وذوي المال والسلطة تكبروا عليهم وأروهم نخوة العلم وشرفة وشتان بين هذا وذاك. قد ذكرت لكم ذلك العالم الذي قال لأمير مصر: الذي يمد رجله لا يمد يده. وهذه قصة من قصص كثيرة، ومن أراد أن يزداد يعني يقرأ قصصا عظيمة جليلة لعلمائنا رحمهم الله، فليقرأ كتاب الشيخ عبد العزيز البدري، وهذا كان أحد علماء العراق الذين قتلهم صدام حسين رحمه الله، حيث كتب كتابا عن العلماء وعزتهم ونخوتهم وكيف كانوا ينصحون ويبينون الحق ولو كان فيه ولو كان تجاه الخلفاء والأمراء. قال طالب العلم الرسمي: هذا مشتغل بفض نفسه وما إلى ذلك، فإنه يحسب أن العلم مجرد وسيلة. إذن هو يتعلم، عفوا ذهب عني، ذهلت عن اسمه. نعم. فالعالم الرسمي يظن أن العلم، والإمام الغزالي عندما يتحدث يتحدث بعد تجربة ذكرت لكم أنه مكث 10 سنين معتزلا على الخط بعدما لاحظ أنه كان يتبع العلم من أجل العلم، وأنه كان يبحث عن الجاه والنخوة، وأن هذا العلم لم ينفع، فخشي أن يكبه الله عز وجل في النار. ولا يخفاكم الأحاديث الشديدة الرهيبة في العلماء الذين لا يعملون بعلمهم، ولا يخفاكم ما قاله اللقاني رحمه الله في منظومته الشهيرة: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار 3، ومنهم العالم لأنه تعلم لغير الله سبحانه وتعالى. وأن عالم السوء يؤتى به يوم القيامة فيقلب في النار حتى تندلق أقتابه، يعني مصارينه وأحشاؤه، حتى يدور حولها كما يدور الحمار في الرحى، فيأتي الناس ويقولون: يا شيخ ما لك في هذه الحالة؟ أما كنت تأمر بالمعروف تنهار عن المنكر؟ فيقول: بلى، ولكني كنت آمركم بالمعروف فلا آتي، وأنهاكم عن المنكر فآتي. فكان جزاؤه هذا الجزاء الشنيع الرهيب والعياذ بالله تعالى. ولذلك هنا قال: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. عالم لم ينفعه الله بعلمه، كأن هذا حقيقة أثر وليس حديثا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم أثر وليس حديثا صحيحا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وختم الفصل بكلمة جليلة للإمام الجنيد ابن محمد القواريري، والإمام الجنيد رحمه الله يلقب بسيد الطائفة أو شيخ الطائفة، وكان شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجله، وإذا تحدث عنه فإنما يتحدث عن رجل جليل عظيم. والجنيد رحمه الله كان في الفقه على مذهب أبي ثور، وأبو ثور من تلاميذ إمام الشافعي رحمه الله، ولكنه كان شيخا مربيا، وقال: علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة، فمن لم يقرأ القرآن ويكتب الحديث فلا مجال له في علمنا. ولذلك قيل في عقد الأشعري وفقه مالك وفي طريقة الجنيد السالكي، يقصدون الإمام الجنيد هذا القواريري البغدادي رحمه الله، وأين هم من الجنيد رحمه الله الذي كان يقول: إن علمنا هذا مضبوط بالكتاب والسنة؟ أين هم من الجنيد في تمسكه بالسنة والآثار؟ أين هم من الجنيد في عمله؟ أين هم من الإمام الجنيد رحمه الله تبارك وتعالى الذي كان يربي الناس على سنة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم، ويبتعد عن البدع والضلالات واللهو والعبث واللعب؟ فقلبوا الأمر كله من التربية والسلوك إلى الغناء والرقص واللعب واللهو، وقلبوا الأمر من التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى كما قال أبو عبد الله القرشي أحد أئمة الصوفية، قال رحمه الله: التوحيد هو إفراد الحدوث عن القدم، يعني إفراد العباد من الله سبحانه وتعالى، لا خلطهم ببعضهم البعض، فذهبوا هم وخلطوا العبد بالرب والرب بالعبد والعياذ بالله. وأين هم من هؤلاء المتقدمين الذين نهوا عن الشرك بالله وعن الاستغاثة بغير الله وعن دعاء غير الله، كما ذكرت لكم في مجالس سابقة، حيث قال سهل بن عبد الله التستري وغيره أو أبو يزيد البسطامي، حيث قال: استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق بالغريق، أو استغاثة السجين بالسجين. ولعلنا نقف ها هنا إن شاء الله، ونكتفي بهذا والحمد لله وصلى الله على رسوله. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.